السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هكذا إخوة الإيمان في كل مكان قضيت شعائر صلاة العشاء والتراويح، وقد نقلناها لكم على الهواء مباشرة من الرحاب الطاهرة بمكة المكرمة بالتعاون مع الزملاء في إذاعة نداء الإسلام، وفقنا الله وإياهم. هذه إذاعة القرآن الكريم تأتيكم من المملكة العربية السعودية. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا أرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين. حياكم الله. نبدأ معكم بهذا السؤال من المستمع عبد الله من مكة المكرمة، يسأل ويقول: ما أبرز مفطرات الصوم أحسن الله إليكم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فلا شك أن المرء في الصيام مأمور بالإمساك عن المفطرات من دخول الفجر إلى غروب الشمس، فمنذ التأكد من دخول الفجر فإنه يجب عليه أن يمسك عن سائر المفطرات حتى غروب الشمس. وهذه المفطرات ترجع أصولها إلى أشياء نذكرها بإيجاز. أولها الجماع أو ما كان بمعناه، ولذلك فإن إتيان الرجل لزوجته في نهار رمضان محرم عليه ويفسد عليه الصيام، بل من فعله في نهار رمضان والصوم واجب عليه، بمعنى لم يكن معذورا بمرض ولا سفر، لزمه مع القضاء الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. قد حدث ذلك لرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاه بما ذكرنا. وإنما قلنا الجماع وما بمعناه يدخل في معناه إنزال المني باختياره، فإن هذا من الشهوة الذي الإنسان منهي عنها، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وإنما قلنا إذا كان باختياره، أما إذا كان مغلوبا على أمره بأمر ما، أو أنه احتلم أثناء نومه وهو صائم، فإن ذلك لا يضره ولا يفسد صومه. الأصل الثاني من أصول المفطرات الأكل والشرب وما كان في معناه، إن الأكل والشرب منهي عنه في هذا الشهر الكريم. الله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالأكل والشرب مفسد للصيام، وكذا ما كان بمعناه من مثلا حقن الدم في المريض، فإن غاية الطعام والشراب أن يتحول إلى دم يتغذى بالإنسان، فإذا حقن فيه الدم مباشرة كان ذلك بمثابة الأكل والشرب، يكون مفسدا للصوم. لكن إذا كان الإنسان مريضا محتاج إلى أخذ الدم فإنه لا شك معذور، لكن يقضي بدلا من ذلك اليوم الذي أفطر فيه. وهكذا أيضا يدخل في معنى الأكل والشرب الأبر المغذية، والقول فيها كالقول في حقن الدم إذا كان الإنسان محتاج إليه، إذا كان الإنسان محتاجا إليه بسبب مرض ونحو يأخذها، ولكن يقضي بدلا من ذلك اليوم الذي أفطر فيه. وأما الإبر العلاجية سواء كان أخذت عن طريق الوريد أو عن طريق العضل فإنها لا تفسد الصيام. كذلك من أصول المفطرات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم التقيؤ عمدا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القي فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي. هذا واضح الدلالة على أن الإنسان إذا تعمد القي فإن صيامه يفسد. والتعمد مثلا لو نظر إلى شيء ليقي، أو تعمد أيضا الشمشي ليقي، أو عصر بطنه مثلا، أو أدخل يده في حلقه ليقي، ونحو ذلك مما يصدق عليه بأنه متعمد. وأما لو غلبه القي بأمر ما فإنه لا يضره. وأيضا أنبه بأنه إذا غلبه القي بأن مثلا أو اتجه في ابتداء القي أن يغلبه كما لو راجت معدته فإنه يترك على سجيته، لا يلزمه أن يمنعه، هو لم يقصده يتركه على سجيته، ولو قع في هذه الحالة فإن صيامه صحيح ولا يفسد. كذلك من أصول المفطرات خروج الدم بالنسبة للحائض والنفاس، فإذا خرج دم الحيض والنفاس فإن صوم المرأة يفسد في الأيام التي يخرج فيها دم الحيض والنفاس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في المرأة ليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، والحديث متفق عليه. هذه أصول المفطرات المفسدات الصوم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. له سؤال آخر هذا السائل حول بعض الأمور التي يقول بأنها قد أشكلت عليه، هل تعتبر من المفطرات أم لا؟ من مثل استخدام بخاخ الربو. بخاخ الربو يعني الفتوى على أنه لا يفسد الصوم إذا أخذه الإنسان في حاجة إليه من نحو ضيق التنفس وهو صائم، فلا بأس بأن يستعمله لدفع ما يلحقه من ضيق التنفس. نعم. أيضا تناول الأنسولين قبل غروب الشمس بعشر دقائق تقريبا. كذلك إذا احتاج الإنسان إلى تناول أبر الأنسولين قبل الإفطار بمدة مناسبة بناء على توصية الطبيب وقبل الإفطار فإن ذلك لا يضر ولا يفسد صومه، بل ذلك جائز له، لأن الأنسولين بواسطة الإبر من الإبر العلاجية وليس من الإبر المغذية. أيضا استعمال، يسأل عن استعمال القطرة في الأنف والأذن والعين. استعمال القطرة في الأذن والعين لا بأس به ولا تفسد الصوم، لأنها ليست منفذ رئيس إلى الحلق. وأما استخدامها في الأنف فإنه استخدمها نحتاج إليها برفق حتى لا تصل إلى حلقه، لحديث لقيط بن صبرة قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، بمعنى إذا كان صائم فهو منهي عن المبالغة في الاستنشاق حتى لا يجذب الماء فيدخل إلى حلقه. ولذلك نقول قطرة إذا احتاج إليها فتكون بقدر يسير لا تصل إلى حلقه. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن المنظار مع الدبر، كذلك التحاميل التي تكون في الدبر. أيضا التحاميل التي تكون في الدبر لا تفسد الصيام، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعناهما. وكذلك المنظار من أسفل، لأنه على ما سلف ليست أكلا ولا شربا ولا بمعناهما. يسأل أيضا عن تحليل الدم، هل يعتبر مفطر؟ كذلك تحليل الدم سواء قل أو كثر لا يكون مفطرا، لأن خروج الدم على الصحيح لا يفسد الصوم، سواء كان ذلك بأخذ بكمية قليلة أو بكمية كبيرة. كثيرة أو كان برعاف أو غيره مما لا اختيار المرء فيه. في الختام أيضا يسأل عن قسطرة القلب وإحليل الذكر. كذلك القسطرة إدخالها إلى القلب أو إلى أي جزء من أجزاء البدن للاستكشاف وإزالة عوائق سير الدم، أو القسطرة تدخل في حليل إلى المثانة وما في حكمهما، فكل هذه لا تفسد على الإنسان صيامه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع أبو سلمان له مجموعة من الأسئلة، يقول: إذا طهرت المرأة قبيل الفجر بدقائق هل يلزمها الصوم وماذا تفعل في هذه الحالة؟ نعم، المرأة إذا طهرت قبل طلوع الفجر فعليها أن تصوم، يجب عليها أن تصوم، تمتنع عن الأكل والشرب ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، تتسحر مثلا إذا كان وقت كافي وتمسك، ثم لو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا يضرها ذلك، تغتسل وتصلي. نعم. في سؤال الثاني يقول: من أصابها الحيض قبيل غروب الشمس هل تكمل صوم هذا اليوم وهل يحسب لها أم تكون مفطرة؟ بارك الله فيكم. إذا أصابها الدم قبل غروب الشمس، بمعنى نزل عليها دم الحيض قبل غروب الشمس، فسد سائر يومه وعليه إعادة مثل هذا اليوم. لكن السؤال الذي يكثر من النساء أنها تغرب الشمس وتفطر مع عائلتها، فإذا ذهبت لتتوضأ وجدت الدم في ملابسها، فهذه أيضا نقول لها الأصل أن صيامها صحيح، لأنها لم تتحقق من خروج الدم إلا بعد غروب الشمس، والأصل أن الحادث ينسب إلى أقرب أوقاته، الأمر إذا وقع ينسب إلى أقرب أوقات، وأقرب أوقاته أنه في الفطر لا في الصيام. الحمد لله. أحسن الله عليكم. في السؤال الثالث والأخير يقول: من أصابته جنابة قبل الفجر ولم يتمكن من الاغتسال إلا بعد أذان الفجر هل يجوز له أن يصوم في ذلك اليوم؟ نعم، من أصابته جنابة قبل الفجر ولم يستطع الغسل إلا بعد الفجر فإن صيامه صحيح، بل يجب عليه الصوم والاغتسال، يغتسل ولو بعد طلوع الفجر. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع عمر الدميني يقول في سؤاله: أفطرت يومين من رمضان عمدا بسبب